انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. سيداتي انساتي سيداتي، يا سلام الواحد منا لما يصوم طول النهار ويقعد يمني نفسه كل شوية بالاكل اللي هياكلها في الفطار والاصناف اللي هتبقى قدامه على السفرة، وبعدين المدفع يضرب ويقوم على الاكل يلاقي مراته بتقدم له اصناف اول مرة يسمع عنها في حياته. مالك بتزعق كده ليه؟ المدفع ضرب، انا جعان جعان، حرام عليكم. فين الاكل؟ فين فين الاكل؟ قدامك اهو. وده ايه اللي هناك ده؟ قمر الدين. طب قربيه عليا اما خد لي معلقه. اتفضل مد ايدك وادعيلي. ومال كده منظره مش ولا بد؟ اصله يا سيدي كان طلع غامق شويه. وبعدين؟ وبعدين فتحته. وفتحتيه بايه يا اختي؟ حطيت له شويه سبيداج. سبيداج؟ السبيداج يتحط على القمر الدين؟ الله، امال ايه الابيض ده اللي بيحطوه على القمر الدين؟ ده نشا نشا يا زلط. اهو حاجه بيضه بقى والسلام. طب اتفضلي. وده ايه ده اللي في الطبق ده؟ سلطه؟ سلطه فتح، دي ملوخيه. طب مش تكتبي عليها؟ بشم انا على ظهر ايدي. ودي عاملاها ازاي بقى دي؟ اقول لك يا سيدي. قولي لي يا اختي. اشتريت حزمتين ملوخيه. ها وبعدين؟ وبعدين خدتهم فمين. فمين؟ اه كويس. وعملت الشوربة وحطيت الحزمتين فيها من غير ما تقطع فيها؟ هي الملوخية تتقطف يا راجل انت؟ امال ايه اللي تقطف يا اختي؟ القطايف يا عبابة، القطايف. جرى ايه؟ جرى ايه يا ولاد؟ جرى ايه؟ جرى ايه؟ مالكوا بالزعقوا كده ليه؟ كل اكله كده يعكنن عليا يا بابا، عمره ما ياكل وهو ساكت ابدا. ليه يا ابني بس؟ ليه؟ ليه؟ مش تقعد على الاكل مؤدب؟ ايه اللي حصل؟ ايه ايه؟ تصور تصور يا عم، تحط في الخشاف زيتون وفلفل؟ ينهر ابوك بلاك. ليه ليه حد يحط على الخشاف زيتون وفلفل؟ ليه ليه؟ هو الخشاف يا منيلة على عينك يحلى إلا بفصين توم؟ يا نهارك نوار توم. أنا عمري ما سمعت حد يحط على الخشاف توم. دي مسألة مزاج يا ابني، أنا برضو شخصيا ما حبوش بالتوم. أنا ما استطعمش الخشاف إلا إذا حطيت فيه راس فجر. راس فجر؟ أيوة. ور ور ولا جزائر؟ لا ومش عاجباه الكنافة الأخرى يا بابا. ليه يا ابني مالها؟ طلع خلها زيادة. خلي ايه يا راجل انت؟ الله، حد يحط خل في الكنافة؟ دي عاملها لي بسل، كنافة بسل. ما تزعلش يا ابني، ما هو ده اللي بيتعلموه في المدارس. طيب والقمر الدين اللي كان شكله يفتح النفس ماله راخر؟ حد يحط على القمر الدين سبيداج يا عمي؟ انت عايزة تموتي جوزك يا بنت؟ حد يحط على القمر الدين سبيداج؟ عقالها والنبي يا عم عقالها. هو القمر الدين يا منيله يتاكل الا بالبطاس؟ هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.